السمكات الثلاث. عاشت ثلاث سمكات في غدير، وكانت واحدة منهن ذكية، وواحدة أذكى منها، والثالثة غبية. وكان بالقرب من الغدير نهر كبير. في يوم من الأيام مر صيادان ورأيا الغدير، واتفقا على الرجوع لصيد السمك الذي فيه. فسمعت السمكات الثلاث كلامهما، وخافت أذكى سمكة، وهربت إلى النهر دون انتظار. أما السمكة الذكية فبقيت في الغدير حتى جاء الصيادان، فلما رأتهما وعرفت أنهما يريدان صيدها، هربت إلى المكان الذي خرجت منه السمكة الأولى، فوجدته مسدودا، فقالت: لقد أخطأت في الانتظار، وهذه نتيجة خطأي، فماذا أفعل الآن؟ ثم فكرت في طريقة للخروج، فتظاهرت أنها ميتة وطفت على وجه الماء، فأخذها الصيادان ووضعاها على الأرض بين النهر والغدير، فقفزت إلى النهر وهربت. أما السمكة الغبية فحاولت الخروج من الغدير، ولكنها وقعت في شباك الصيادين.